إن عيسى عليه السلام شخصية محورية في الإسلام، ويمثل احترام سيدنا عيسى عليه السلام قاعدة مشتركة بين المسلمين والنصارى، وهذه ميزة شديدة الأهمية لأنها تتعلق بأكبر مجموعتين دينيتين في العالم، فينبغي ألا نستهين بقدرها. ولعله يدهشك أن تعلم أن غالب المسيحيين ليست عندهم أدنى فكرة عن اعتبارنا لسيدنا عيسى عليه السلام، بل إن إيماننا به عليه السلام يمثل صدمة لغالب المسيحيين، خاصة حين يعلمون أننا نؤمن بعودته عليه السلام في آخر الزمان، لأن الافتراض الشائع عندهم هو أننا المحمديون كما أنهم هم العيسويون، فنحن نستبدل سيدنا محمدا عليه السلام بسيدنا عيسى عليه السلام، ونكن لسيدنا محمد عليه السلام من التقديس والتأليه ما يكنونهم لسيدنا عيسى عليه السلام، وهذا مخالف لحقائق الأمور. وأولى دلائل ذلك أن عدد مرات ذكر اسم سيدنا عيسى في القرآن يفوق عدد مرات ذكر اسم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، فورد اسم سيدنا عيسى عليه السلام 25 مرة بينما سيدنا محمد عليه السلام 5 مرات، وهذا لا يعني أفضلية سيدنا عيسى على سيدنا محمد عليهما السلام، بل يعني أن ثمة توكيدا على شخصية عيسى عليه السلام وقصته ورسالته، ولذلك يبسط الحديث عنه بشكل موسع ومفصل. ومن هنا عندما نحاول التحاور مع النصارى يستحسن أن نبدأ بالنقطة المشتركة بيننا وبينهم، ثم ننظر فيما يفترق طريقانا بعد ذلك. هكذا علمنا الله تعالى في منهج مد جسور الحوار مع الآخرين. ويمكنك أن ترى جو المودة الذي يسود الحوار بين المسلمين والمسيحيين عندما يكون الكلام على سيدنا عيسى عليه السلام، وذلك دون أن نتحرج من بيان الاختلافات بيننا وبينهم، بل نقررها بكل وضوح بعد ذكر القاعدة المشتركة. فنحن نختلف معهم في عقيدتنا في ميلاده وصلبه وبعثه عليه السلام، ولكن علينا أن نبين لهم أن المسألة عندنا ليست الغلبة في المناظرة ولا المجارات السطحية لنقطة مشتركة بيننا وبينهم في وجه، وإن كانت مختلفة في عدة وجوه أخرى، بل سيدنا عيسى عليه السلام شخصية محورية في ديننا، فميلاده وحياته ونزوله الثاني عليه السلام كلها مواضيع محورية في القرآن والسنة. وفي إحدى المناظرات ذكر داعية مسلم في جمع من القساوسة ما رواه الترمذي وغيره من أن عيسى عليه السلام بعد رجوعه الثاني سيتوفاه الله تعالى ويدفن بجوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال الداعية للمسيحيين المجتمعين: افصلوا لدقيقة بين تصوركم عن سيدنا عيسى عليه السلام واعتقادكم فيه وتصورنا وعقيدتنا، وتفكروا فحسب في مدى الإجلال الذي نكنه لنبي الله عيسى عليه السلام حتى يدفن بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام واعتقادنا في نبوة كل منهما. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء إخوة لعلات، أي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فهم يشتركون في رسالة الدعوة. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأقرب لسيدنا عيسى عليه السلام لأنهما جاءا تباعا ولم يفصل بينهما نبي ثالث، فسيدنا عيسى عليه السلام هو آخر الأنبياء قبل النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تتخيلوا مقدار دهشة وذهول الحضور المسيحيين من اكتشاف هذه الحقائق المجهولة عن عقيدتنا في سيدنا عيسى عليه السلام.